ونفذوا ما تريدون إني توكلت على الله. ومعنى هذا الداعي إذا هدد الخوف ما يترك دعوة الله. نوح توكل على الله وثبت، ونحن مأمون بالاقتداء بهم. ثانيا، ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان نفس وصبر وتحمل مع مضائع عظيمة. ثمرة التوكل، نتيجة التوكل ما هي على الله؟ الشجاعة والاطمئنان النفس والصبر وتحمل مع مضائع العظيمة. ثالثا، دعوة الله لا ينبغي أن يأخذ الداعي عليها أجرا إلا للضرورة، إلا للضرورة، كأن لم يجد ما يأكل ولا يشرب. رابعا، بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم. بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم من عاقبة تكذيبهم وشركهم وكفرهم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.